بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين. كنا قد تكلمنا في ترجمة الصديق أبو بكر رضي الله عنه، تكلمنا عن يعني صفته ومولده ومناقبه، ووقفنا يعني عند الباب الخامس يعني من هذه الترجمة، وهي شجاعته وسخاؤه رضي الله عنه. كما قلنا أن دراسة تراجم الصحابة نقترب من هؤلاء الأعلام، فبتظهر لنا جوانب يعني من عظمة هذه الشخصيات، وهذا يدعونا إلى يعني مزيد يعني من محبتهم. فما كنا نعلم يعني شيء عن شجاعته عن كرمه مثلا، ولكن يعني بالاقتراب منهم نزداد حبا لهم، والمرء مع من أحب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. شجاعته وسخاؤه رضي الله عنه. عن عروة بن الزبير قال: سألت عبد الله ابن عمرو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: رأيت عقبة ابن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فوضع رداءه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا، فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه، فقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وطبعا هذا كان في فترة استضعاف المسلمين، يعني كانوا في مكة، وعقبة ابن أبي معيط أشقى القوم، يعني أيضا الذي لما قال أبو جهل: لمن منكم يأتي إلى سلا جزور بني فلان؟ سلا جزور اللي هو الجلد التي يكون فيها الولد، يعني زي المشيمة في بني آدم، هذا بالنسبة للجزور يعني شيء خبيث نتن. فلما وجد الناس أسلم ساجد قال: أيكم يأتي إلى سلا جزور بني فلان فينظر؟ يعني فإذا سجد محمد صلى الله عليه وسلم يضعه على يعني كتفيه أو على عنقه، فذهب أشقى القوم عقبة بن أبي معيط. وعقبة هذا وقع أسيرا يعني في غزوة بدر، والله عز وجل وعد نبيه فقال: إنك فيناك المستهزئين، فكل من استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم أهلكه الله يعني في غزوة يعني بدر. فوقع أسيرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بضرب عنقه، لأنه بالمصطلح الحادث مجرم حرب سفاح. فقال له: من للصبية؟ قال: النار. وضرب يعني علي بن أبي طالب رقبته بعرق الضبية، يعني اسم مكان. وقد مضى في حديث أبي سعيد قوله: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، يعني أكثر الناس الذين بذلوا ووقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ودافعوا عليه ودافعوا عنه ويعني أنفقوا في سبيل انتشار دعوته أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر. قال الحافظ: وفي حديث مالك بن دينار عن أنس الصفعوي: إن أعظم الناس علينا منا أبو بكر، زوجني ابنته وواساني بنفسه، وإن خير المسلمين مالا أبو بكر أعتق منه بلالا وحملني إلى دار الهجرة. أخرجه ابن عساكر. وأخرج من رواية ابن حبان التيمي عن أبيه علي يعني نحوه، وفي خطأ هنا، وجاء عن عائشة مقدار المال الذي أنفقه أبو بكر، فروى ابن حبان من طريق هشام بن عروة عن أبيه، يعني ممكن يكون هشام بن عروة عن أبيه أيضا، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت أنفق أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم 40,000 درهم. وروى الزبير بن بكار عن عروة عن عائشة أنه لما مات ما ترك دينارا ولا درهما. أبو بكر يعني كان كثير المال، كان تاجرا، كان يتاجر في القماش، وأنفق يعني كل هذا المال يعني في سبيل الدعوة. وقال الله تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى إلى آخر السورة. قال ابن الجوزي أجمعوا على أنها نزلت في أبي بكر رضي الله عنه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، وافق ذلك عندي مالا، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ يعني سيدنا عمر ما ظن أن أحد يأتي بأكثر من النصف، فذهب بنصف ماله، فقال له ما أبقيت لأهلك؟ قلت مثله، يعني نصف الآخر. وآتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. فتصدق بكل ما عنده من مال، يصور إنسان يعني يدعى للصدقة يتصدق بكل المال الذي عنده. النبي صلى الله عليه وسلم قبل منه لعلمه بقوة يقينه وتوكله على الله جل. ولكن لما كعب بن مالك قال إن من توبتي أن أنخلع من مالي توبة إلى الله، فقال له أمسك عليك بعض مالك، قال فإني أمسك سهم الذي بخيبر. ما قبل منه أن يتصدق بكل المال، لأن حال كعب بن مالك غير حال أبي بكر. ولذلك يعني لما قيل الإمام أحمد هل الرجل أن يدخل مفازة بغير زاد؟ مفازة هي الصحراء، سميت مفازة استبشارا بالفوز أو بالنجاة، كما سمي لديخ سليما تفاؤلا بالسلامة. فقال إن كان مثل عبد الله بن جبير فله، وإلا فلا. كان عنده توكل وقوة يقين وإيمان أنه يدخل بغير زاد، وإلا فلا. فأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل من أبي بكر أن يتصدق بكل المال، وما قبل من غيره أن يتصدق بكل المال لقوة يقين أبي بكر رضي الله عنه. اجتماع خصال الخير فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن أطع منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. طبعا بعض الإخوة يتكلفون يعني بجمع هذه الأشياء في يوم واحد، وهذا أمر حسن. طبعا إنسان يتأسى بسادات المؤمنين ويتأسى أبو بكر رضي الله عنه، ولكن كان هذا السؤال اتفاقا يعني بدون ترتيب، يعني هو سأل من فعل كذا من فعل كذا، فكلما سأل يقول أبو بكر أنا، يدل على يعني اجتهاده في الطاعات والعبادات. قال النووي قال القاضي معناه دخل الجنة بلا محاسبة ولا مجزاء على قبيح الأعمال، وإلا فمجرد الإيمان يقتضي دخول الجنة بفضل الله تعالى، أنه يدخل الجنة من أول وهلة، ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة يعني من أول وهلة. وإلا فمن قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره أصابه قبل ذلك ما أصابه. فالمسلمون لابد أن يدخلوا الجنة آخر الأمر، لأن لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد، فيكون مراد هنا أنه يدخل من أول وهلة. ولما اجتمعت في أبي بكر جميع خصال الخير وسبق إلى كل طاعة وخير وبر، فإنه رضي الله عنه ينادى عليه من جميع أبواب الجنة، كما أشار إليه قوله صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين من شيء، زوجين يعني صنفين، صنفين من المال مثلا ذهب وفضة مثلا، من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب يعني الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان. فقال أبو بكر رضي الله عنه ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة، يعني هو يدخل من باب واحد، ولكن قالوا هذا نوع من التشريف والتكريم، هو ينادى عليه في هذا الباب، زي ما يقال يعني أين أهل الجهاد فيقوم، أين أهل القيام فيقوم، أين أهل الصيام فيقوم. ولكن الإنسان يجتهد في كل خصال الخير حتى ينادى عليه من يعني مع كل خصال الخير، بخلاف الذي يقال أين الكذابون فيقوم، أين المنافقون فيقوم، أين الذين يشترون يعني بالكراسي والمناصب يعني عرض يبيعون دينهم بعرض من أعراض الدنيا، أين المنافقون فيقومون معهم، فيقومون مع أهل كل رذيلة. فإنسان يجتهد يعني في أن يجمع خصال الخير حتى ينادى عليه من أبواب الجنة، وإن كان هو يدخل من باب يعني واحد لا يدخل من جميع الأبواب. فقال أبو بكر: ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ وقال: هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر رضي الله عنه، وإن لم يكن منهم أبو بكر فمن منهم؟ يعني أبو بكر يقولون هو أفضل يعني رجل بعد الأنبياء، أفضل ولي بعد الأنبياء. ولذلك يعني هو لما فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ يعني هو أفضل من مؤمن آل فرعون أو من آل ياسين. ولكن ما نزل يعني بعد قرآن حتى يأتي فيه ذكر أبو بكر. قال الحافظ: وفيه إشارة إلى أن المراد ما يتطوع به من الأعمال المذكورة لا واجباتها، لكثرة من يجتمع له العمل بالواجبات، يعني ليس المراد بالأشياء الواجبة ولكن المراد بالتطوعات، بخلاف التطوعات فقل من يجتمع له العمل بجميع أنواع التطوعات. ثم من يجتمع له ذلك إنما يدعى من جميع الأبواب على سبيل التكريم له، وإلا فدخوله إنما يكون من باب واحد، ولعله باب العمل الذي يكون أغلب عليه والله أعلم، يعني الباب الذي فتح له. يعني كل إنسان فينا بيفتح له باب في العبادات، واحد بيكثر من الصيام، واحد بيكثر من القيام، واحد مشغول بالقرآن وتعليم القرآن، واحد بيتردد الحج والعمرة، واحد بيقضي حاجات المسلمين، فكل هذه أبواب توصل إلى الله وإلى جنة الله يعني عز وجل. فلو اجتمعت فيه خصال أخرى صالحة فالباب الذي غلب عليه الذي يدخل منه. وقوله: وأرجو أن تكون منهم، قال الحافظ كذلك قال علماء: الرجاء من الله ومن نبيه واقع، كما قال ابن عباس: عسى من الله واجب. فلما قال أبو بكر: أرجو أن تكون منهم، يعني هو منهم. وبهذا التقرير يدخل الحديث في فضائل أبي بكر، وقع في حديث ابن حبان في نحو هذا الحديث التصريح بالوقوع لأبي بكر، ولفظه قال: أجل وأنت هو يا أبا بكر. فأولى ما فسر به الحديث الحديث بالإضافة للقاعدة التي قلناها أن عسى من الله واجب على عادة الملوك، يعني إذا قال يعني نرجو أو الترجي لعلكم تهتدون لعلكم تتقون، فهذا يقطع به. إشارات النبي صلى الله عليه وسلم إلى استخلافه وقصة استخلافه. لم يصرح النبي صلى الله عليه وسلم باستخلاف أبي بكر، ويبدو أنه يعني أبو بكر استخلف عمر، يعني استخلف بعد عمر، وعمر ترك الشورى في ستة، ولكن لعل النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرسي نظام الشورى، وأنه هو لم يستخلف أبا بكر وترك الأمة وهو على يقين أنها لن تختلف في أبا بكر، أن نبوه كان ظاهرا وعلمه وملازمة النبي صلى الله عليه وسلم وكونه أول يعني من آمن من الرجال، يعني كانت له يعني مميزات يعني لا يعني يداني فيها أحد. فقال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فلم يصرح النبي صلى الله عليه وسلم باستخلاف أبا بكر، خلافا لأعتقاد الشيعة كما بينا أنهم يزعمون ويكذبون، يعني النبي صلى الله عليه وسلم استخلف عليا وأن الصحابة كفروا وكتموا، مع أن علي أشرف نسبا يعني من أبي بكر، أنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أقرب منه نسبا، ومعروف بالشجاعة والفتوة وعشيرته، يعني أقوى من أبي بكر، فكيف سكت؟ يقولون سكت تقيا. فيقول: لم يصرح النبي صلى الله عليه وسلم باستخلاف أبي بكر، ولكنه أشار إلى استخلافه بإشارات قوية فهم منها الصحابة رضي الله عنهم أنه أحق الناس بها وأهلها. فمن ذلك قوله: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، معروف أن الإمام يصلي بالناس. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وكان حريص على ذلك. يعني في قصة يعني عائشة لما قالت يعني إن أبا بكر رجل أسير فمر عمر، وطلبت من حفصة أن تقول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن كنا لصواحب يوسف. وفي الواقع أن عائشة يعني كرهت أن يتشائم الناس بأبيها، لما يجد واحد مكان النبي صلى الله عليه وسلم مهما كان على إيمان والناس تحبه، ولكن خشيت أن يتشائم الناس بأبيها، وقالت: كثير التأسف والبكاء، فإذا صلى لا يسمع الناس من البكاء، فمر عمر. النبي صلى الله عليه وسلم مصمم يعني على أبي بكر، هذا يدل على الاستخلاف. مر أبو بكر فليصلي بالناس. فقال الصحابة رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضى لدنيانا؟ وقالوا أيكم تطيب نفسه بأن يؤخر أبا بكر وقد قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني لو يختير أحد خليفة غير أبي بكر فيقتضي ذلك أن يصلي هو بالناس، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عينه وهم عزلوه وقدموا غيره. فدي إشارة قوية إلى استخلافه. من ذلك قال سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر. قلنا الخوخة هي باب صغير أو شباك كبير، كان الصحابة يفتحون بينه وبين المسجد مجاورين المسجد بابا من أجل أن يسهل لهم ملازمة المسجد والمكث في المسجد، فأمر بسد كل هذه الأبواب قطعا لأطماع يعني كل أحد، وأمر بترك باب أبي بكر لأن الإمام يحتاج أن يكون قريبا من المسجد. فقال سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد، فحسن بذلك أطماع الناس كلهم عن أن يكونوا خلفاء بعدهم. من ذلك ما رواه محمد بن جبير بن مطعم عن أبي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فكلمته في شيء فأمرها أن ترجع إليه، متعود له مثلا العام المقبل أو بعد المقبل. قالت يا رسول الله أرأيت إن رجعت فلم أجدك؟ قال كأنها تعني الموت. قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر، يدل على أنه الخليفة بعده. ومن ذلك قوله اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر، هذا رواه الترمذي وقال حسن غريب من هذا الوجه وصححه الألباني. ومن ذلك ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. قال النووي في هذا الحديث دلالة ظاهرة لفضل أبا بكر الصديق رضي الله عنه وإخبار منه بما يقع في المستقبل بعد وفاته، وأن المسلمون يأبون عقد الخلافة لغيره، وهذا يعني ما توقع النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الحاصل أن المسلمون أبوا إلا أن يكون أبو بكر هو الخليفة. وأصرح من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة في مرضه الذي مات فيه ادع لي عبد الرحمن بن أبي بكر حتى أكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه أحد بعدي، ثم قال دعيه معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر. هذا رواه ابن سعد وابن أبي عاصم في السنة وصححه الألباني في الضلال. فقبح الله الشيعة الذين يعتقدون بأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح باستخلاف علي وأن الصحابة كتموا ذلك وكفروا بذلك، والله من ورائه محيط. قصة استخلافه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح، قال إسماعيل يعني بالعلية يعني في المدينة في عوالي المدينة، فقام عمر يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول إني أرجو أن يأتي فيقطع أيدي وأرجو الرجال يزعمون أن محمدا قد مات. قالت وقال عمر والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، ولا يبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم. والصحابة كانوا ملتفين حول عمر، فجاء أبو بكر أرسخ من الجبال فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله، مع أنه بيحب النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكثر من عمر، ولكن الإيمان جعله مثل الجبل. فقبله فقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا، يعني لأن العصاية موتون موتة ثانية، بيموت في الدنيا وبعدين يعيش في القبر حياة برزخية، ويدخل طبعا عصاة المسلمين يعني إن لم يعفوا الله جل عنهم يدخلون النار فتميتهم إماتة، يعني تحرقهم النار ويموتون موتة ثانية في النار، ثم يبقون فيخرجون بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين، ثم يلقون على نار في الجنة يسمى الحياء أو الحياء، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، زي حباية الفول القشرة السوداء بيطلع منها نبت يعني جديد أبيض، فهؤلاء تخرج من الجلود المخترقة أجساد جديدة، ثم يدخل الجنة وتكتمل أحوالهم ويخلدون في الجنة. ولكن الأهل الإيمان الدين يدخلون الجنة من أول وهلة، لا يموتون إلا الموتة الأولى، يعني يموتوا بس في الدنيا وما يش يموتوا تاني في النار، يدخلون الجنة من أول وهلة فلا يموتون. فلذلك يعني أبو بكر حمد الله وأثنى عليه وقال ألا قبله وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا. ثم خرج فقال أيها الحالف يعني لعمر على رسلك. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر، والناس طبيعي تركوا عمر والتفوا حول أبو بكر، فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. يريد أن يرسل قواعد التوحيد وأن الناس يثبتون على الدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان سبب يعني فتنتهم يعني شدة محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعني قعد بعضهم عن القتال يعني لما أشيع في غزوة أحد أن يعني محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم. وذلك هذه الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا سيجزي الله الشاكرين. فالله جل عتبهم ليس لشدة محبتهم، ولكن لأنهم انقلبوا على أعقابهم، بعضهم ترك الجهاد وقالوا على من نقاتل وقد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هذا تهيئة لنفوس الصحابة لأعظم رزية نزلت بالبشرية وهي موت النبي صلى الله عليه وسلم. فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وقال إنك ميت وإنهم ميتون، وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال فنشج الناس يبكون. قال واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة، لأن سعد بن معاذ هو سيد الأوس يعني مات بعد أن قضى في بني قريظة. بني قريظة كان في السنة الخامسة، فبعد أن قضى في بني قريظة مات يعني بعدها، فبقى يعني سيد الخزرج وهو سعد بن عبادة، والخزرج كانوا ثلاثة أضعاف الأوس. فاجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة فقالوا منا أمير ومنكم أمير. فالأنصار يعني بذلوا نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، فتحوا له قلوبهم وبلادهم ودورهم، فقالوا هم يعني من القريش أمير ومنهم أمير. قالوا منا أمير ومنكم أمير. فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح. فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر، وكان عمر يقول والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني، خشيت ألا يبلغه أبو بكر. ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس، فقال في كلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء. قال حباب بن المنذر لا والله لنفعل منا أمير ومنكم أمير، لأن القبيلة يعني بتأنف أن يكون عليها أمير من غيرها، فقالوا منا أمير ومنكم أمير. فيعني قال أبو بكر نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر لا والله لنفعل منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر لا، ولكن الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب دارا وأعربهم أحسابا، إنهم قريش يعني الناس السلام قال لأئمة من قريش. يعني المهاجرون أوقفوا الأنصار بهذا الكلام، فكيف لو كان في نص جلي باستخلاف عليه؟ ألم يقف به كل الناس على هذا النص الجلي؟ فقال هم أوسط العرب يعني قريش دارا وأعربهم أحسابا، فبايع عمر أو أبا عبيدة ابن الجراح. فقال عمر بل نبايعك أنت فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيدي فبايعه وبايعه الناس، يعني حتى علي رضي الله عنه بايع أبا بكر. فقال قائل قتلتم سعد بن عبادة؟ فقال عمر قتله الله. وفي الواقع أن سعد بن عبادة يقولون كان مريض، ومن توافر الناس وتسابق الناس على بيعة أبا بكر كانوا بيدوسوا عليه أو كادوا أن يدوسوا عليه، فبعض الناس يقول قتلتم سعد بن عبادة، فقال عمر قتله الله. وطبعا لم يقصد يعني أن يقتل، ولكن يعني إذا أراد أن يفرق الأمة فدعا عليه بهذه الدعوة. قال الحافظ خلال نتين: إنما قاتل الأنصار منا أمير ومنكم أمير، على ما عرفوه من عادة العرب أن لا يتأمر على القبيلة إلا من يكون منها، فلما سمعوا حديث الأئمة من قريش رجعوا عن ذلك وأذعنوا. وده ظن الصحابة أنهم رجعون للحق، وأنهم مجرد ما يسمعوا كلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقفون عنده، بخلاف الشيعة الذين يعني ما في قلوبهم إلا الحقد وإلا الكذب وإلا الخرافات. واستدل بقول الأنصار منا أمير ومنكم أمير على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وبذلك صرح عمر. وجه الدلالة أنهم قالوا ذلك في مقام من لا يخاف شيئا ولا يتقي. وكذلك ما أخرج مسلم عن ابن أبي مليكة قال: سئلت عائشة من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا؟ قالت أبو بكر. قيل: ثم من؟ قالت عمر. قيل: ثم من؟ قالت أبو عبيدة ابن الجراح. وهذا موافق للإيه؟ يعني لما ذهب أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، فإن قال قائل: لماذا لم يستخلف عمر أبو عبيدة ولم يجعله في الستة؟ الجواب: لأنه مات في خلافة عمر، يعني مات في طاعون الشام. قال القرطبي في المفهم: لو كان عند أحد من المهاجرين والأنصار نص من النبي صلى الله عليه وسلم على تعيين أحد بعينه في الخلافة لما اختلفوا في ذلك ولا تفاوضوا فيه. قال: وهذا قول جمهور أهل السنة. واستند من قال إنه نص على خلافة أبو بكر بأصول كلية وقضائن حالية تقتضي أنه أحق بالإمامة وأولى. قال السيوطي: وقد استنبط جماعة من العلماء من آيات القرآن، يعني خلافة أبو بكر، فأخرج البيهقي عن حسن البصري في قوله: يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وطبعا لما ارتدت العرب الله جل أتى بأبي بكر ومن معه، فقال: هو والله أبو بكر وأصحابه. لما ارتدت العرب جاهدهم أبو بكر وأصحابه حتى ردوهم إلى الإسلام، فكأن الآية نزلت في أبي بكر: يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أيضا أخرج ابن أبي حاتم عن جويبر في قوله تعالى: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، قال: هم بني حنيفة هم المرتدون من أتباع مسيلمة الكذاب. قال ابن أبي حاتم وابن قتيبة: هذه الآية حجة على خلافة الصديق، لأن الذي دعاهم إلى قتالهم يعني قال: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، والذي دعاهم أبو بكر، فيدل على صحة خلافته خلافا لما تعتقده الشيعة. وقال تعالى: وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. والذي استخلف في الأرض بعد الناس صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر. فقال ابن كثير: هذه الآية منطبقة على خلافة الصديق. أيضا أخرج الخطيب عن أبي بكر بن عياش قال: أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن، لأن الله تعالى يقول للفقراء المهاجرين إلى قوله: أولئك هم الصادقون، فمن سماه الله صادقا فليس يكذب. وهم قالوا: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير: استنباط حسن، يعني المهاجرون كانوا يقولون له: يا خليفة رسول الله، والله جل وصفهم بالصدق، قال: أولئك هم الصادقون، فيقتضي أنه فعلا خليفة رسول الله، لأن الذي قال الله عز وجل أنه صادق لا يكذب. أيضا أخرج أسد السنة في فضائله عن معاوية بن قرة قال: ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكون أن أبا بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يجتمعون على خطأ ولا ضلال. وفي دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى يعني كأن في يديه سورين من ذهب فنفخهما فطارا، وأولهما بأنهم الأسود العنسي اللي ادعى يعني النبوة يعني في اليمن، ومسيلمة الكذاب، وقال نفخهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قتل يعني المسيلمة الكذاب هو أبو بكر، فكأنه هو يعني نفخ النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل أيضا على صحة يعني خلافته خلافا لما تزعم الشيعة. ما تم في خلافته من الخير يشتمل ذلك على إنفاذ جيش أسامة وقتال أهل الردة ومنع الزكاة ومسيلمة الكذاب وجمع القرآن. وقد وفق رضي الله عنه في هذه الأمور الكبار أيام توفيق رضي الله عنه وأرضاه، وقد فعل إنفاذ جيش أسامة. قال ابن كثير رحمه الله: تنفيذ جيش أسامة بن زيد الذين كانوا قد أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسير إلى تخوم البلقاء شمال الجزيرة من الشام، حيث قتل زيد بن حارثة وجعفر وابن رواحة، فيغيروا إلى تلك الأراضي، فخرجوا إلى الجرف فخيموا به، وكان بينهم عمر بن الخطاب ويقال أبو بكر الصديق، فاستثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم للصلاة. إن استثنى أبو بكر يعني من، وكان أسامة سنه تقريبا 18 سنة لما عين أميرا على هذا الجيش، وكان فيه أبو بكر وعمر. ولما مرض النبي صلى الله عليه وسلم يعني الجيش يعني خيم، اشتغلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فخيم الجيش يعني قريب يعني من المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم استثنى أبو بكر من أجل أن يصلي بالناس. فلما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام هناك، فلما مات عظم الخط واشتد الحال ونجم النفاق بالمدينة، وارتد من ارتد من أحياء العرب حول المدينة، وامتنع آخرون عن أداء الجزية إلى الصديق. والمقصود أنه لما وقعت هذه الأمور أشار كثير من الناس على الصديق ألا ينفذ جيش أسامة لاحتياجه إليه فيما هو أهم، لأن ما جهز بسببه في حال السلامة. وكان من جملة من أشار بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فامتنع الصديق من ذلك وأبى أشد الإباء، قال لا أفك يعني عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لو جرت الكلاب يعني أرجو الأمهات المؤمنين، يعني لما يعني فككت عقدة عقدها رسول الله. فأبى أشد الإباء إلا أن ينفذ جيش أسامة، وقال لا أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان خروجه في ذلك الوقت من أكبر المصالح، لأن ينأذر المسلمين لهم قوة، وإن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم تضعف يعني قواتهم وشوكتهم، ولم يصيروا مطمعا لغيرهم، وخاصة أن ارتدت العرب يعني حتى ما كان يصلى إلا في مسجد مكة والمدينة وقرية جواثة من البحرين، يعني ثلاث مساجد بس التي يقام فيها الجمعة، والكل كل المساجد يعني العرب ارتدت يعني حول المدينة. ومع ذلك صمم على أن يخرج جيش أسامة، وكان في خروجه خير وبركة عظيمة جدا، وفي هذا بركة التسليم للسنة، فأرهب يعني هذا الجيش قبائل العرب وعادوا إلى الإسلام، ورجع هذا الجيش بعد 40 يوم يعني منتصرا، وأرسله بعد ذلك في قتال المرتدين. فيقول فصاروا لا يمرون بحي من أحياء العرب إلا أرعبوا منهم، وقالوا ما خرج هؤلاء من قوم إلا وبهم منعة شديدة. فقاموا 40 يوما ويقال 70 يوما، ثم أتوا سالمين غانمين، ثم رجعوا فجهازهم حينئذ مع الأجناد الذين أخرجهم لقتال المرتدة ومانعي الزكاة. أما قتال أهل الردة ومانعي الزكاة وأصحاب مسيلمة الكذاب، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله عنه بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ما له ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. مع أن الرواية لألوى أبو بكر ما فيش فيها الصلاة والزكاة، وفي رواية أخرى نفس الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. لكن هم ذكروا الرواية أو استحضروا الرواية التي ليس فيها ذكر الصلاة والزكاة، ومع ذلك قال يعني من حق لا إله إلا الله الصلاة والزكاة، وقال لا أقتلن بين من فرق بين الصلاة والزكاة وهي أختها في كتاب الله. فقال أبو بكر: والله لا أقتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. قول وكفر من كفر من العرب، قانوي هذه الفرقة طائفتان، إحداهما أصحاب مسيلمة من بني حنيفة وغيرهم الذين صدقوه يعني على دعواه في النبوة، وأصحاب الأسود العنسي في اليمن، ومن كان من مستجيبين من أهل اليمن وغيرهم، وهذه الفرقة بأسرها منكرة لنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مدعية النبوة لغيره، فقاتلهم أبو بكر حتى قتل الله مسيلمة باليمامة والعنسية بصنعاء، وانفضت جمعهم وهلك أكثرهم. والطائفة الأخرى ارتدوا عن الدين وتركوا الصلاة والزكاة وغيرها من أمور الدين، وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية، فلم يكن يسجد لله عز وجل في بسيط الأرض إلا في 3 مساجد: مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد عبد القيس في البحرين في قرية يقال له جواثة، قرية يقال لها جواثة. قال النووي ما ملخصه: فأما من يعود الزكاة منهم والمقيمون على أصل الدين فإنهم أهل بغي، ولم يسموا على الانفراد منهم كفارا. يعني في ناس منعوا الزكاة بخلا، وهذا لا يكفر، وخاصة أن يمكن للحاكم أن يأخذ منه قصرا، ولكن هو أطلق عليهم حروب الردة تغليبا. كان فيهم مرتدون فعلا، وكان فيهم متأولون لقول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتذكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فقالوا إن رسول الله كان يعطينا مقابل الزكاة الصلاة، يعني يصلي، يعني يدعو لنا، وإن رسول الله مات فلا نؤدي الزكاة لغيره لأنه كان يعطينا في مقابلها الدعاء. والصنف الثالث منعوها بخلا، ولكنهم قتلوا وسميت هذه الحروب حروب الردة. يقول: فأما مانعوا الزكاة منهم والمقيمون على أصل الدين فإنهم أهل بغي، ولم يسموا على الانفراد منهم كفارا، وكانت الردة قد أضيفت إليهم بمشاركتهم المرتدين في منع بعض ما منعوا من حقوق الدين. العمل الثالث الذي ينوفق فيه أيضا الصديق، وهو جمع القرآن. عن زيد بن ثابت قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة، هي المعركة مع مسيلمة الكذاب، فإذا عمر بن الخطاب عنده. قال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى إن استحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن نأمر بجمع القرآن. فده كان سبب جمع القرآن في زمن أبو بكر بخلاف عثمان. عثمان الصحابة بعضهم يقول: قراءتي خير من قراءة فلان، وكان القرآن نزل بلسان قريش ثم رخص، يعني أن يقرأ بالأحرف السبعة، والأحرف السبعة غير قراءات السبعة أو العشرة اللهجات العرب. فأيضا قيل لعثمان: أدرك هذه الأمة توشك أن تهلك في القرآن، فجمع القرآن على حرف قريش، لأن نزل أولا بحرف قريش ثم رخص في أن يقرأ بالأحرف السبعة، فكان هذا سبب جمع عثمان القرآن، وجعل مصحف الإمام هو مصحف عثمان وأرسل به إلى الأمصار، فكان كل مصر فيها إمام يقرأ قراءة توافق المصحف وتوافق العربية وقراءة متواترة، فظهرت بذلك القراءات السبعة غير الأحرف السبعة. فيقول أن زيد بن ثابت: أن أرسل إليه أبو بكر مقتل أهل يمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده. قال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى إن استحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن نأمر بجمع القرآن. قلت لعمر: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني الأصل الاتباع. قال عمر: هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. يقول: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله؟ نظر إلى حرص الصحابة على الاتباع صلى الله عليه وسلم. قال: هو والله خير. لم يزل أبو بكر راجعني حتى شرح الله صدري الذي شرح له صدر أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخام وصدور الرجال. العسب اللي هي جريد النخل، يعني كانوا يكتبون على إيه؟ على الجريد. واللخام يقود صحائف الحجارة الرقاق زي الشؤافة، يعني باختصار من الفتح. يقول: فتتبعت القرآن أجمع من العسب واللخام وصدور الرجال، حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصري لم أجدها عند أحد غيره، ولقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حتى خاتمة براءة، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنه. وطبعا أم عثمان جمع القرآن أتى بهذه الصحف. وفاة الصديق رضي الله عنه. روى ابن سعد بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما حضر أبو بكر قلت كلمة من قول حاتم: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق به الصدر. فقال: لا تقولي هذا يا بنية، ولكن قولي وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. قال: انظروا ملاءتي هاتين، فإذا مت فاغسلوهما وكفنوني فيهما، فإن الحي أحوج إلى الجديد من الميت. يعني أمر بملاءتين، يعني لعل إزار ورداء أو ملايات كان ينام عليها ويتغطى بها، أمر بغسلها وكفن فيها، وقال الملابس اللي عندي الجديدة تصدقوا بها، والحي أولى بالجديد من الميت. عن عائشة قالت: لما ثقل أبو بكر قال: أي يوم هذا؟ قالت: قلنا يوم الاثنين. قال: فأي يوم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: قلنا قبض يوم الاثنين. يعني هو كان يحب الموافقة حتى في الإيه، في نفس اليوم. قال: فإني أرجو ما بيني وبين الليل، يعني يتمنى أن يموت يعني قبل يعني الإيه أن يدخل الليل. قالت: وكان عليه ثوب فيه رضع من مشق، فقال: إذا أنا مت فاغسلوا ثوبي هذا، وضموا إليه ثوبين جديدين. جديدين بالنسبة لهذا الثوب يعني ثوبين آخرين، وكفنوني في ثلاثة أثواب. فقلنا: ألا نجعلها جددا كلها؟ قالت: فقلنا: لا، إنما هو للمهلة. على الثوب الأول يعني لم يرد أن يكون جديدا، لأنه يكون فيه الصديد أو المهلة، الحي أحق بالجديد من الميت. قال: فمات ليلة الثلاثاء رضي الله عنه. عن عائشة قالت: كان أول بدء مرض أبي بكر أنه اغتسل يوم الاثنين لسبع خلونا من جمادى الآخرة، وكان يوما باردا فحمى 15 يوما لا يخرج إلى صلاة، وكان يأمر عمر بن الخطاب يصلي بالناس، ويدخل الناس عليه يعودونه وهو يدخل كل يوم، هو نازل يومئذ في داره التي قطع له النبي صلى الله عليه وسلم وجاه دار عثمان بن عفان اليوم، وكان عثمان ألزمهم له في مرضه. وتوفي أبو بكر رضي الله عنه مساء ليلة الثلاثاء لثمان ليال بقينا من جمادى الآخرة سنة 13. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم توفي في 12 ربيع الأول من السنة 11 من الهجرة، فيعني بعده يعني سنتين وثلاثة أشهر تقريبا، سنة 13 من مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت خلافته سنتين وثلاثة أشهر وعشر ليال، وقريب منها خلافة عمر بن عبد العزيز كانت أيضا سنتين وعدة أشهر. وكان أبو معشر يقول سنتين وأربعة أشهر إلا أربع ليال، وتوفي رضي الله عنه وابن 63 سنة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان أكبر منه يعني بسنتين، ومات النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبله بسنتين وعدة أشهر وسنه 63 يعني سنة، وابن 63 سنة. مجمع على ذلك في الروايات كلها، استوفى سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر ولد بعد الفيل بثلاث سنين. نعتذر عن أسئلة الدرس المقبل. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.